أصل شقاي وريدي يزيد الهم علي يسفح وريدي يعشق بالألم نبرة قصيدي تتاجوج مدلقت يا حمل الزيدي حجة تحدي سنين العمر تاخد تاخد ما بتدي ودربي لشواطئ النور يا ودي يا عشق بالألم صبرت قصيدي دي تجوج ما تلقت يا حملة زيدي.